حصريا على موقع djkimo.com. شبعت دروس لكن برضو ما بتعلمش، مشيت مشاوير عشان اوصل وما بوصلش، مشيت ورا خيط لقيت انجازي كل خيوط، ناديت للفرح ما انا ابني اللي انا بحسه، ومهما باجي ورا السنين برضو بتسرقني، ده انا اتوجعت كتير ما بقاش في حاجة توجعني، وكل ما امشي خطوة الاقي الريح ترجعني، الزمان كسرني ليه عارف يوقع ليه، ملك ومالي يا دنيا اهدي عليا شوية، واخداني لعلى الحامي ومغمي عليا، ملك ومالي يا زمن ما كفاية جرح وألم، ولا واكل انا ولا على موقع DJKimo.com.